نعيش في رحاب تلاوة قرآنية مباركة من سورة الأنبياء يتلوها علينا القارئ شيخ محمود علي البناء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وداود وسليمان إذ يقومان في الحرب إذ نفشت فيه غنم القوم وكن لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك

الله يا مولانا، الله أكبر. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له فاستجبنا له فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا كانوا لنا خاشعين وزكريا إذ نادى ربه لا تذرني فردا رب لا تذرني فردا خير الوارثين فاستجبنا فاستجبنا أصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن

إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا

صدق الله العظيم.